لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثاني بعض معالم أهوال القيامة. سبق في يعني المبحث الأول من الفصل السابع الكلام على الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم، وهو الفصل السابع كله اسمه أهوال يوم القيامة. وكما سبق أيضا أن نتكلم فيما سبق هذا الفصل في الفصل السادس عن البعث والنشور والحساب والجزاء وقضية البعث والنشور. فهنا في الفصل السابع أتى بالكلام عن يوم القيامة، وهيبدأ يتكلم عن يوم القيامة. فأول ما يتكلم عنه الأهوال التي تصاحب هذا اليوم. فالمبحث الأول تكلم فيه عن الأدلة والدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم. والمبحث الثاني وهو موضوع حديثنا اليوم عنون له ببعض معالم أهوال القيامة. يعني هناك مشاهد في هذا اليوم العصيب جدا، نسأل الله تعالى أن ييسر علينا ذلك اليوم وأن ينجينا من يعني هول ذلك اليوم. فهناك هذه المشاهد العصيبة التي تدل على يعني عظم هذا اليوم، ما يعني أطلق عليه الشرع والعلماء وأطلقوا عليه أنها أهوال، وصفوها بالأهوال. ولذلك قال بعض معالم أهوال القيام، على سبيل المثال مثلا قبض الأرض وطي السماء. يعني هذه الأرض التي نعيش عليها تقبض، سبحان الله العظيم. وطي السماء، السماء هذه تلف كأنها سجل، يعني ورقة بتلف، سبحان الله العظيم. الشمس هذه، هذا الكوكب العظيم جدا، هذا الكوكب يكور ويلقى به في النار. أو أنها هذه النجوم أيضا مثلا، وهذه الجبال، هذه المعالم عموما يعني العظيمة الشديدة يعني العظم في يعني هيئتها، هذه المعالم تصير لا شيء في هذا اليوم. كيف الجبال تسير وتمشي وتصطدم ببعضها وتصطدم بمعالم الأرض؟ كيف البحار تسجر وتشتعل منها النيران وكذا ونحو ذلك؟ هذه بعض الأهوال التي يعني أشرنا إليها، وسيأتي عليها الكلام تفصيلا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم الذي تشده الناس، يعني هذه الأهوال، وتشد أبصارهم وتملك عليهم نفوسهم وتزلزل قلوبهم. ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالها والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك. يعني الواحد يعني عافانا الله إياكم نحاول نتصور كده ولو يعني من باب التقريب فقط، الزلزال اللي بيحصل في بلد من البلاد، انظروا إلى هول آثار هذا الزلزال. كيف إذا الأرض كلها زلزلت؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. قال وأن الجبال تسير أو تسير وتنسف، والبحار تفجر وتسجر، السماء تتشقق وتمور، والشمس تكور وتذهب، والقمر يخسف، والنجوم تنكدر ويذهب ضوءها وينفرط عقدها. قال وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع تلك الأهوال، ثم أذكر ما يحدث لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك اليوم. أيضا هذا يذكرنا بما كررنا كثيرا الكلام عنه، وهو طريقة المصنف رحمه الله الحقيقة المتميزة في هذا الكتاب. هو كتاب عقيدة، لكن يعرضها العقائد بطريقة يعني كتب الرقائق، وكأنك تقرأ كتاب وعظ ورقائق، وهو يقرر مسائل عقدية عظيمة جدا، أحداث يوم القيامة التي نؤمن بها ونعتقد أنها حاصلة بإذن الله تعالى. قال المطلب الأول: قبض الأرض وطي السماء. قبض الأرض وطي السماء، هذا مشهد من المشاهد التي تدل على هول هذا اليوم. قال: يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، كما قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وقد أخبرنا في موضع آخر عن كيفية طيه للسماوات، فقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال ابن كثير: والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة. قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه، يعني علي بن عباس، ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير، قال: لأنه المعروف في اللغة، فعلى هذا فيكون معنى الكلام: يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، أي على الكتاب بمعنى المكتوب، يعني يكون معنى قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني لو جبنا ورقة ومكتوب عليها وبعدين لفينا الورقة كده، لفناها كده، هذا طي للكتاب على المكتوب فيه. هذا حال السماء، كأنها كتاب أو ورقة مكتوب فيها أشياء تطوى. انظر هذه السماوات العظيمة تطوى على هذا النحو، كيف لو أن الإنسان يرى مثلا هذه المشاهد، كيف يتصور هذا؟ هذا صعب، فكيف لو شاهدها؟ قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دل عليه النصوص القرآنية، ومبينة فائدة أخرى، وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض وطيه السماء. إذا قبض الله عز وجل الأرض وطوى السماء سبحانه وتعالى، قال هذه المقالة التي تأتي في الحديث. قال: ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أو أين ملوك الأرض؟ الأرض فقط، إنما العالم كله مطوي لله سبحانه وتعالى كطي السجل للكتب، فيقول الله: أنا الملك، أين ملوك الأرض سبحانه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله، وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اليهود ده عجيب جدا، وهذا حال أكثر اليهود لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول له أن الله يمسك السماوات وكذا وكذا، ويقر أشياء عقيدة عظيمة جدا، ومع ذلك كفروا بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ما قدر الله حق قدره، كيف يزعمون أنهم يؤمنون بالله وفي ذات الوقت نسبوا لله عز وجل ما لا يليق بالله تعالى، فضلا عن كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القبض للأرض والطي للسماوات يقع بعد أن يفني الله خلقه. ده قول إن الطي للأرض والسماوات ده بعد ما يفني الله عز وجل الخلق، ثم بعد ذلك يكون طي الأرض والسماوات. وقيل إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عليها، واختاره أبو جعفر النحاس قال: والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بتأويل. قال: وقال القرطبي: والقول الأول أظهر، اللي هو إنه قبض الأرض والسماوات يكون بعد فناء الخلق وفناء الناس. قال: لأن المقصود إظهار انفراده بالملك عند انقطاع دعوى المدعين وانتساب المنتسبين، يعني إن هذا الذي يناسب قول الله عز وجل أين الجبارون أين ملوك الأرض، يناسبه إنه مفيش، الكل موات. ولذلك القول الأول كما يرجح القرطبي هو الأظهر. قال: إذ قد ذهب كل ملك وملكه، الملك في الدنيا وملكه كل ذهب وفنية، وكل جبار ومتكبر وملكه، وانقطعت نسبهم ودعاويهم. وهذا أظهر، يعني أنه مسألة طي السماوات والأرض تكون بعد فناء الناس جميعا. قال: المطلب الثاني دك الأرض ونسف الجبال، أي من أهوال يوم القيامة أن الأرض تدك. طيب ما هي إحنا تقدم أن الأرض تطوى، أن الأرض تطوى، فهل هذا غير هذا؟ نعم هذا غير هذا، دك الأرض غير طي الأرض، فهذا حال وهذا حال، قد يسبق هذا هذا وقد يسبق هذا هذا. قال: يخبرنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة وما عليها من جبال صم راسية تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة، نسأل الله العفو والعافية، تحمل وتدك دكة واحدة بمن عليها. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، نسأل الله العفو والعافية. الواحد يعني مش ممكن، مش هنقدر نتصور المشهد، لكن حاول كده انك تتخيل مشهد، مش الارض حتى، عماره كده في الدنيا، عماره في الدنيا لو تصورنا مثلا حد كده مثلا مارد ولا حاجه مثلا شالها كده وراح دككها في الارض، كيف يكون شكل المشهد ده لوحده كده؟ فكيف اذا امر الله عز وجل ان تحمل الارض كلها وتدك دكة واحدة، نسأل الله العفو والعافية. قال: فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دك متحقق لا يكون بعده للأرض آثار يعني سلامة وآثار يعني بقاء كأرض كانت. قال: وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم. سبحان الله، بسبب الدكة دي تتحول الجبال الراسيات هذه إلى أمر ناعم، خلاص تهدت الجبال دي لو صح التعبير، بقت عاملة زي الرمال، كما قال تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. الكثيب اللي هو التبة من الرمل كده، المهيل اللي هو الهش. قال: أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء. والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، تشيل منه ينزل الثاني على طول، لأنه في نوع من الانسياب على طول فيه وعدم الصلابة. قال: يقال أهلت الرمل أهليه هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. قال: وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن، والعهن هو الصوف، كما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن. ده مشهد آخر سبحان الله، الجبال تبقى عاملة القطن، سبحان الله العظيم. الدكة دي خلت الجبال ما فيهاش أي قوة ولا صلابة. قال وفي نص آخر مثلها بالصوف المنفوش، قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ويسوي الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع. ما فيش جبال في الأرض، والأرض هتبقى كلها يعني شيء منبسط تماما، أرض منبسطة عفراء بيضاء نقية لا معلم فيها، فاش أي معالم. نعم. قال طب فين اللي مش الجبال بقى، طب فين العمارات والأبراج والبيوت والناس والكل ده، خلاص ده إذا كان الجبال نفسها أصلا تحولت وصارت كثيبا مهيلة. قال وعبر القرآن عن إزالة الجبال بتسييرها مرة وبنسفها أخرى. قال وإذا الجبال سيرت، قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال في نسفه لها وإذا الجبال نسفت. ثم بين الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها. قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، قال أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، الأرض بارزة من غير معالم، فاش أي معالم. قال كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ملهاش أي معالم ظهرة على وجه الأرض، إنما صارت هي والأرض قطعة واحدة منبسطة. قال المطلب الثالث تفجير البحار وتسجيرها، يعني أيضا من المشاهد التي فيها أهوال يوم القيامة هذا المشهد. قال أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا وتعيش في باطنها عوالم هائلة من الأحياء، جوه البحر ده أحياء ربما لا تقل في عددها عن من على ظهر الأرض. قال وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة فإنها تفجر في ذلك اليوم، وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي هي أصغر من ذرات الماء، فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة، يعني ذرات المياه أثقل وأكبر، فكيف إذا فجرت الذرات الأصغر لما بتفجر تحدث يعني خراب هائل جدا انفجار هائل جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال عند ذلك تسجر البحار وتشتعل نارا، الماء يتحول إلى نار، نسأل الله العفو والعافية. ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال، شيء في الحقيقة مذهل. يعني تصور أنت بقى بحر الماء اللي فيه تحول إلى كأنه وقود، الماء هو نفسه يصبح مادة اشتعال، نسأل الله العفو والعافية. قال كيف يكون منظرها واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاء. قال تعالى وإذا البحار فجرت، وقال وإذا البحار سدرت ولعت، كلها نار في نار. قال وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار تشقق جوانبها وزوال ما بينها من الحواجز، يعني المفسرين قديما قالوا أن معنى تفجير البحار أنها تنفجر من جنبها، يعني صح التعبير تنفجر من جنبها بحيث أن دي تنفجر وتتفتح على بعضها. قال واختلاط الماء العذب بالماء المالح حتى تصير بحرا واحدا. قال وما ذكرناه أوضح وأقرب، فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب للتسجير والله أعلم بالصواب. يعني الشيخ بيقول أن ده أنسب التفسير المعاصر ده، أن التفجير والتسجير لا اشتعال حقيقي، بل كثير من الدراسات بتقول أن في تحت البحر نفسه براكين ضخمة رهيبة جدا، والنار اللي بتبقى تحتها أشد من نيران البراكين اللي بره أصلا اللي مش في البحر، نسأل الله العفو والعافية. قال المطلب الرابع موران السماء وانفطارها، أي من أهوال ذلك اليوم عافانا الله وإياكم. قال أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا فإنها تمور مورانا وتضطرب اضطرابا عظيما. قال تعالى يوم تمور السماء مورا. أنا بتصور من كلام من شرح المفسرين الموران، شوف لما تجيب كده شوية ألوان وتخلطهم ببعض وتروح جاي مقلب كده، شوف الألوان بقى قد ايه التداخل اللي هيحصل فيها. السماء دي الزرقاء دي من هول ما يحدث في العالم شكلها هيبقى كده. قال ثم إنها تنفطر وتتشقق. قال تعالى إذا السماء انفطرت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من أهوال يوم القيامة. ده احنا الرعد لما بيضرب في السماء وفي السماء الدنيا بيبقى شيء في الحقيقة مخيف جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول اللهم لا تقتلنا بذنوبنا أو كلمة نحوه. الرعد نفسه قاتل، فما بالك بقى لما السماوات، مش الرعد اللي هو يعني في دون السماء الأولى وفي محيط الأرض، لا ده السماوات نفسها أصلا تنشق وتحدث أصوات رهيبة جدا. نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. حقت وأذنت وحقت يعني صارت ذليلة مطيعة، يقال لها الأمر فتفعل. قال وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان عندما تصيبه الزلازل، خلاص بيتحول إلى شيء ضعيف جدا. قال تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا. قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب، وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء، كما قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يعني الواحد بيحاول يتصور حتى شيء من التصور لهذا المشهد، إن السماء عمالة تتلون، مرة أزرق مرة أحمر مرة كذا مرة كذا، وبعدين تختلط الألوان ببعضها طبعا. فالمضمون أنه يصاحب هذا التلون في السماء، المضمون أنه يصاحب ذلك أصوات، أصوات. طيب ما مدى هذه الأصوات ومدى ما يحيط بهذه الأصوات؟ فهذا شيء بالفعل مهول، هذا شيء مهيب. نسأل الله العفو والعافية. قال وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد. قال والفرس الورد كما يقول البغوي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها. وقال الحسن البصري في قوله وردة كالدهان أي تكون ألوانا، يعني السماء مع الانفجارات وغيره والتشققات تفضل تتلون ألوانا كثيرة. قال المطلب الخامس تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم. قال أما هذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح فتغمر أرضنا بالضياء وتمدنا بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا، وما يدب على الأرض من أحياء وما ينمو فيها من نبات، فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوءها كما قال تعالى إذا الشمس كورت. سبحان الله العظيم. والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض. وإذا جمع بعض الشمس على بعض أو إذا جمع بعض الشمس على بعض ذهب ضوءها ورمي بها. مخلوقات الأرض ما تطلعش حاجة في يعني أهل التخصص في نسب كده يعرفوها، ما فيش تقريبا مقارنة بين مساحة الأرض مع مساحة الشمس. كيف هذا الكوكب الرهيب في المساحة ده يؤخذ بهذه الطريقة يكور ويلقى به؟ قال أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا ثم يتكامل ويتنامى حتى يصبح بدرا جميلا بديعا يتغنى بجماله الشعراء ويؤنس المسافرين حين يسيرون في الليل، فإنه يخسف فإنه يخسف يخسف ويذهب ضوءه، أو يخسف ويذهب ضوءه. قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر، ما فيش قمر خلاص. قال أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر. قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت، كواكب اللي هي النجوم اللي احنا بنشوفها دي في السماء دي ضخمة رهيبة جدا كما يقول علماء التخصص، ضخمة ورهيبة جدا، ويقولوا انها احجام ضخمة ضخامة رهيبة جدا، لكن اللي بعدها بعيد جدا عنا فنحن نراها على هذا النحو. هذه الكواكب تتناثر وتصطدم ببعضها البعض. قال وإذا النجوم انكدرت، قال والانكدار الانتثار، وأصله في لغة العرب الانصباب. يعني خلاصة القول أن هناك مشاهد، هذه المشاهد تحدث أهوالا عظيمة في هذا اليوم المهيب، وهذه المشاهد والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية، هذه المشاهد تعبر عن عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق. هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يحدث به ما يشاء، ولذلك يفنى هذا الخلق، تنكدر النجوم والسماوات وتطوى الأرض وتطوى السماوات، كل ذلك على الله يسير. وهذا يدل أيضا على هول هذا اليوم، فهذه الأحداث كالمقدمة لهذا اليوم العصيب. يعني الشيء العظيم جدا دايما يبقى له مقدمات بتسبقه عظيمة، فإذا كان هذه مقدمات يوم القيامة ده كل ده لسه الناس لسه ما طلعوش بقى من القبور بعديها عشان يتحاسبوا، لسه الناس هيطلعوا بعد كده من قبورهم عشان يوقفوا للحساب، فدي مقدمة لهذا اليوم العصيب، فكيف بهذا اليوم ما يكون فيه من حساب. نختم ب يعني أبيات، يعني الحقيقة هو الشيخ رحمه الله قال المطلب السادس وذكر تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال اليوم القيامة، أنا أختصر ذلك وأقف على أبيات شعر ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة، هي أبيات شعر فيها وعظ وفيها تذكير، نختم بها الكلام يعني نعظ بها أنفسنا ويعني إخواننا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرقق القلوب. فذكر أبياتا يعني حول أهوال يوم القيامة، قال مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ قورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب ظهور. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة، وأن يسلمنا وإياكم في هذا اليوم العصيب، وأن يؤمننا وإياكم من فزع هذا اليوم العصيب، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم